إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي، وكما مر مرارا أن مذاكرة شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودلائل نبوته وأخلاقه وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم مما يزيد الإيمان في قلب الإنسان، ومما يزيد محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلب المسلم، ومما يحمله على التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء، وذلك لينال محبة الله عز في علاه، كما قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أين وقفنا يا شيخ أحمد؟ ها؟ قال الحديث الذي قبله: حدثنا واصل، قال الإمام أبو عيسى الترمذي: حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثقة من رجال مسلم. ها؟ أي طيب، نمر على هذا. قال: حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق من رجال الكتب الستة، عن أبي حيان يحيى بن سعيد، عن أبي حيان يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي ثقة من العباد من رجال الكتب الستة أيضا، عن أبي زرعة ابن عمرو، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي تابعي ثقة من رجال الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الراجح في تسميته، قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، رفع إليه ذراعها وكانت أعجب شيء في اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه صلى الله عليه وآله وسلم، فنهس أي نهش وأخذ بأطراف لسانه منها، فنهس صلى الله عليه وآله وسلم منها. وهذا الحديث سنده حسن، وهو مخرج في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، روياه كلاهما من طريق أبي حيان التيمي به، وهو شيخ الترمذي رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الستة، قال: حدثنا أبو داود، أبو داود هو الطيالسي، أبو داود هو الطيالسي ثقة حافظ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن زهير بن محمد، زهير بن محمد هو التميمي، حدث بالشام من حفظه فوقع في الغلط فكثر غلطه، عن زهير بن محمد، عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر عابد من رجال الستة، عن سعد ابن عياض وهو صدوق وجهله بعضهم، وفي مثل حالته هذه ما دام هناك من وصفه بأنه صدوق، والوصف بصدوق هو وصف الراوي بالصدق على سبيل المبالغة، وصف الراوي بالصدق على سبيل المبالغة. عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. يا أخواننا، كلما ذكر رسول الله فمن السنن المستحبة أن يكثر الإنسان من الصلاة والسلام على خير الأنام ليحظى بشفاعة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وليحظى بصلاة الله عليه. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم في الذراع. سم أي وضع له السم في الذراع، في ذراع الشاة. ومن الذي وضع له السم صلى الله عليه وآله وسلم في ذراع الشاة؟ قال: وكان يرى، أي كانوا يرون ويعتقدون ويظنون، لأن الظن تأتي بمعنى الظن المرجوح، وتأتي ويأتي الظن بمعنى المعنى الراجح، الظن الراجح. وكانوا يرون أن اليهود سموه، وذلك يوم خيبر على يدي زينب بنت الحارث ابن مشكم اليهودية، تحرت. ماذا يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأطعمة، وماذا يحب من اللحم على وجه الخصوص؟ فقيل لها: يعجبه الذراع. فأكثرت من وضعت السم في الذراع، سمته. وهذا أنا لفت النظر إليه: من الذي دل على اليهودية زينب بنت الحارث؟ هذا يؤكد على أن اليهود يبحثون عن مواطن يضعون فيها أيديهم ويقتنصون فيها وهن أو ضعف المسلمين، فليكن المسلمون على حذر وعلى وجل من مثل ذلكم الكيد من اليهود. قالت: أي شيء في اللحم أعجب إلى محمد؟ فقيل لها: الذراع. فوضعت السم وأكثرت منه، ثم قبض عليها من بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم أجر الله له معجزة، إذ نهس نهسة واحدة فقط، كما نهس معه بشر ابن البراء أحد الصحابة فمات على الفور. أما هو فالله تبارك وتعالى أجرى في الذراع معجزة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذراع لتحدثني أنها مسمومة، لتحدثني أنها مسمومة. فامتنع بقية الصحابة عن أن يطعموا من هذا، من هذه الشاة المصلية المشوية. ثم لما مات بشر بن البراء دفع النبي أما ما يتعلق بحقه هو، فعفى بادئ ذي بدء صلى الله عليه وآله وسلم. ولما مات بشر بن البراء دفع اليهودية إلى أهله فقتلوها به. وهذا أيضا من عظيم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعفو عن يهودية سمت الشاه حاولت أن تقتله. وهذا بلا ريب أن العفو عند المقدرة من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يحتاج الأمر إلى صبر، ومن يتصبر يصبره الله، لأن الإنسان ما يخرج من بطن أمه صابرا، ولكن لا سيما إذا كان قد ربي على خلاف الصبر من القنوط، من ضيق الصدر، من شراسة الخلق، لكنه يجاهد نفسه مجاهدة على أن يكون صبورا، وعلى أن يكون ذكورا، وعلى أن يكون شكورا مرة ومرتين وعشر مرات. فإذا عود الإنسان نفسه ودربها على الصبر صار الصبر فيه خلقا، وما أعظمه من خلق يؤجر الإنسان عليه بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم ما يقع للإنسان من فضائل ومن أبواب للخير بسبب صبره، وأعظم ما يجلب على الإنسان ويجلبه الإنسان لنفسه من الشر من عدم صبره، من عدم صبره. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا أخلاق رسول الله وهو صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. سنده حسن والحديث صحيح، رواه أبو داود والطيالسي، أبو داود في السنن وأبو داود الطيالسي في المسند. قال حدثنا محمد بن بشار أيضا ثقة، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة مأمون مكثر، قال حدثنا أبان بن يزيد العطار ثقة له أفراد، يعني وجدت له أحاديث ينفرد بها عن بقية الثقات. وأبان بن يزيد العطار من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، عن قتادة بن دعامة السدوسي الإمام الثقة، ثقة ثبت من رجال الستة، عن شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، صدوق كثير الإرسال والأوهام، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقد جرح في شهر بن حوشب، وهذه الجروح من تقييد الله تبارك وتعالى للسنة حفظا، أن قيض لها رجالا بينوا درجات رواتها، وبينوا الكاذب من الصادق، من الصدوق، من الضعيف، وهذا كله من الحفظ، يعني لا يقشعر جلدك وبدنك عندما يقال هذا كذاب، هذا متهم بالكذب، هذا ضعيف، ها؟ لأن هذا من تسخير الله وليس من الغيبة، هذا من أوسع أبواب النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. شهر بن حوشب رمي بجروح عديدة، لكن لعل درجته لا تنقص عن ضعيف، وإلا فقد قيل متروك أو ضعيف جدا أو يسرق الحديث، حتى قال قائلهم لقد باع شهر دينه بخريطة، ومن يأمن القراء بعدك يا شهر. لكن هذا لا يثبت عن شهر ابن حوشب. عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض النسخ عن أبي عبيد بغير تاء مربوطة، عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، فلا غضاضة ولا غرابة أن تطبخ الجارية في البيت أو أن يطبخ الخادم. قال وكان يعجبه صلى الله عليه وآله وسلم الذراع، فناولته الذراع. انتبه لهذا، يقول أبو عبيدة مولى رسول الله أو أبو عبيد صلى الله عليه وسلم، يقول طبخت للنبي قدرا صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه الذراع فناولته ذراع، ناولته الذراع الأول، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ناولني الذراع فناولته. هذا الذراع رقم كم؟ الذراع الثاني، الذراع الثاني. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة ناولني الذراع. هل يلفت هذا النص نظرك إلى شيء؟ هل يلفت هذا النص بهذه الألفاظ الثلاثة نظرك، فكرك، قلبك، خبرتك، أو هذا لعله يعني لمن يأكل اللحوم ونحن نعيش في نعمة وخير، وإلا بعض الناس تمر عليه شهور ما يطعم اللحم؟ فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، ذراعان، ما هو ثلاثة أذرع، ذراعان ليس ثلاثة أذرع. فلما قال في الثالثة صلى الله عليه وآله وسلم ناولني الذراع، قلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، يعني للشاة ذراعان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. يعني معجزة يجريها الله عز في علاه، والمعجزة شيء خارق لا تستعمل إلا لمعجزات الأنبياء والمرسلين، وليس مثل ما هو الآن مسبل على طريقة السبيل. كلما وقع شيء الولد أخذ امتياز، هذا معجزة. السيارة صار بها كذا، قال هذا معجزة. رجل برز في شيء من الأشياء، قال هذا معجزة. يا أخي ما هي كلمة تجارية؟ المعجزات هي الشيء الخارق للعادة التي يجريها الله تبارك وتعالى على وبين أيدي أنبيائه ورسله، يؤيدهم صلى الله على يؤيدهم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، ويقوي حجتهم بهذه المعجزة. يقول والذي نفسي بيده لو سكت وما تكلمت لناولتني الذراع ما دعوت. وهذا خصيصة ويعد من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه هنا في هذا المقام، وقع لبعض شراح الشمائل شيء ما يحمد، هذا للذين لهم وله وكلف وحب، ويحق لهم أن يحبوا وأن يقرأوا كثيرا في الشمائل وفي شروحها، لكن أقواما من الشراح وقفوا هاهنا مع الصحابي أبي عبيدة فتلفظوا بكلام لا يليق، ونحن ليس عندنا أحد معصوم. وخذ هذه لفتة عقدية ثانية، لا معصوم إلا الأنبياء والمرسلين. انتبه لهذا، عقيدة راسخة نحيا بها ونموت عليها ونبعث عليها إن شاء الله، لا كما يقول أهل البدع والضلالات والانحرافات عن عقيدة الإسلام والمسلمين. لنا أئمة معصومون منزلتهم فوق الأنبياء والمرسلين، وليسوا هم، بل من انحرفت عقيدته من غلاة أصحاب الطرق التي يقال فيها، معلش سامحني، من غلاة الصوفية. وكثير منا نشأ صوفية، وأتذكر هذا في بعض البيئات من غير تحديد للبيئة، إذا أرادوا أن يزكوا أحدنا من الأطفال الصغار ونحن أطفال صغار، جاءوا لآبائنا وأمهاتنا وقالوا لهم والله ما أحسن تربيتكم لابنكم، إن ابنكم صوفي قح. عندنا لقب واحد فقط، هو سماكم المسلمين. ولذلك كثرت السؤالات، يشرع التحزب، يشرع تكوين الأحزاب، والله ما دمرنا إلا الأحزاب يا أخواننا، أحزاب بعدد شعر رأس اللحية والرأس، حتى سافرنا إلى إحدى البلدان الإسلامية فجاءوا يهرعون، قالوا لو أردت أن تكون حزبا بس بالفلوس، والله حزب من هنا ما له نهاية، المهم تنفق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحزاب يا أخي، جسد واحد، لقب واحد، هو سماكم المسلمين. ما عندنا القدرة على أن نذيب هذه الحزبيات وأن نبدد هذه العصبيات وأن نعيش بلقب مسلمون فقط، لقب واحد. لكن ما حقيقة هذا اللقب؟ إيش حقيقته؟ توحيد، توحيد رب العالمين، هذا للمرة العاشرة أعيده، في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، توحيد رسول الله في الاتباع، توحيد الدستور، أي قانون أي تشريع، دستور واحد قرآن وسنة. كيف نفهم؟ ها هنا نأتي. كيف نفهم؟ فهم ليبرالي، فهم ديمقراطي، فهم غربي إفرنجي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ها خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله لن نضل، والله لن نزل، والله لن نتفرق، والله لن نتشرزم، والله لن نتعادى، ولن نختلف إن شاء الله. لكن سبحان الله، أقول كما ترون وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوحد قلوبنا عليه، وأن يوحد كلمتنا، وأن يوحد صفوفنا على الإيمان والتوحيد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، السند فيه ضعف للكلام في شهر ولعنعنة قتادة، لكن الحديث صحيح من طريق أبي رافع رضي الله عنه، يعني يمكن لك أن تقلب فتقول القصة ثابتة والحديث صحيح من حديث أبي رافع رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد والدارمي، رواه الإمام أحمد والدارمي. ولكن يصلح حديث أبي عبيدة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا، لكن يأتي تبعا، ونحن المحدثون يقدمون الأقوى ثم القوي، والقوي ثم ما كان فيه كلام. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثقة من رجال البخاري، قال حدثنا يحيى بن عباد، يحيى بن عباد الضبعي صدوق من رجال البخاري ومسلم، عن فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ من رجال الستة، قال أخبرني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد، وقد أشار الإمام الحافظ ابن حجر إليه بقوله مقبول، أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث، عن عبد الله بن الزبير وهو أول مولود في الإسلام وولي الخلافة 9 سنين، وخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراء حب اللحم إلى رسول الله. انتبه لهذا النص، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أول حديث أخذناه مر بنا في باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ عن أبي أوائل الأحاديث، من أوائل الأحاديث حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود أن الذراع كانت أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعجب، ما هو أحب؟ أنهما رضي الله عنهما قالا كانت ذراع الشاة تعجبه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لاحظ عائشة أم المؤمنين تقول هنا ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال دقيق يدل على دقة الجالس، يدل على دقة الجالس. عبد الله بن مسعود وأبو هريرة يقولان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجبه الذراع. أعطيني هذا التفسير لدقة هذا، أجعل له جائزة التفسير. كان أبو هريرة عبد الله بن مسعود يقولان كانت الذراع من الشاة تعجبه صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول ما كانت ما بالنفي ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر، تفكر، أمعن النظر، قلب اللفظتين، هل لا ينقدح في ذهنك ويتوهج في قلبك شيء بالنسبة لللفظتين اللي ما أخذ معنا قبل كتابا؟ نعم فضل وارفع صوتك جزاك الله خيرا. في تعارض؟ كيف ندفع مثل هذا الذي ظاهره يوهم تعارضا؟ اللهم صل وسلم. ما كانت أحب شيء في اللحم الذراع، لأنه أكل يعني مواضع عديدة كما سيمر بنا من الشاه، لكن الذراع كانت تعجبه. لماذا؟ سيمر بنا، ستمر علة، لكن الشيء الذي تلمسوه وتحسوه وتتذوقوه أن لحمة الذراع من ألين أجزاء وأعضاء الشاة، أليس ذلك كذلك؟ لحمها، خلايا لحمها فيها لين، فيها لين تتفتت سريعا، مع ما سيأتي من تعليل. قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله، يعني هناك شيء يحبه صلى الله عليه وسلم وأحب، ولكنه كان يعجب بها ويعجب لها، ولكنه كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد اللحم إلا غبا. مر بنا في صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. إيش معنى غبا يا من تابع ويتابع ويعيش شمائل النبي ولو لم يكن متابعا ولا حاضرا سوى هذا المجلس؟ نعم، يوم بعد يوم، مرة بعد مرة، يوما بعد يوم، مرة بعد مرة، ما هو 24 ساعة أمام المرآة. نعم، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتفش الشعر، منكوش الشعر، ليس مرجلا، فقال: يدخل أحدكم علي رأسه ثائر كرأس شيطان، يعني ألا يجد ما يرجل شعره به؟ لكن في الوقت نفسه الإسلام دين الاعتدال في النظافة في الزينة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني مرة بعد مرة ويوم بعد يوم. وأنت ترى أولئك الذين المدمنون على المرآة والمشط والمشاطة، ترى لهم كلف ووله بأنفسهم وبشخصياتهم وبمناظرهم، حتى لو جردته عن هذه الهيئة أو شلت المرآة وكسرتها لعله يصاب بالإغماء، لأنه تعود على المرآة. لكن الإنسان قلبه، محبته، تعلق قلبه بالله عز في علاه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. طيب إيش الشيء بشيء يذكر هنا؟ ولكنه كان، تقول عائشة رضي الله عنها، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني ما يجده إلا يوما بعد يوم أو بعد أيام، وإلا مرة بعد مرات. بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليه الشهر ما له طعام إلا الأسودان، التمر والماء. ألا تذكرنا هذه الشمائل المحمدية وهذا الجوع الذي عرض لسيد الخلق؟ ألا يذكرنا بفضائل ونعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها؟ ألا نذكر؟ ألا نشكر؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يجب أن نذكر أبناءنا وبناتنا وذرياتنا وزوجاتنا وآباءنا وأمهاتنا، نقول لهم: احمدوا الله في السراء في الضراء في العسر في اليسر في الشدة في الرخاء. ما هو تأكلون الطعام ثم تلقونه في الزبالة، ها؟ يلقونه في الزبالة أو يلقونه على قارعة الطريق كما يفعل بعض، بلاش يكون متشائم أقول طلابنا، كما يفعل بعض الطلاب الذين لم يتربوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تقدير وتوقير الخبز، حيث قال: أكرم الخبز، وذكرت أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرموا الخبز، لا تزدروه، لا تستهزئوا به، لا ترموا بقاياه، احتفظوا ببقاياه، عظموا نعمة الله. هذه البقايا يتقوت بها البهائم، هذه البقايا تتقوت بها الدواب، هذه البقايا يتقوت بها المحتاجون. انظروا إلى هدي رسولكم فيما سيأتي من أحاديث، ما كان صلى الله عليه وسلم يجد إلا الخبز اليابس، الخبز اليابس. تقول أم المؤمنين عائشة، تدبر معي، ما كانت الذراع وحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها. يعني لك أن تتصور عندما يظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أياما لا يجد لحما، ثم يقدم له لحم، ها، بلا ريب أن الجوع شيء فطري. ما يقولن قائل كيف يعجل إليها وهو سيد الخلق؟ سيد الخلق إيش تظن أنه هو؟ رب وإله؟ حاشا وكلا. قل إنما أنا بشر مثلكم مثلكم مثلكم، إيش الفرق؟ يوحى إلي. وهذا فيه رد على الغلاة ورد على الجفاة. رد على الغلاة الذين يرفعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق منزلته، ويغالون ويبالغون في صفته صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنهم ينشدون في مناسبات: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا ما يوجد في المسلمين، ولا ما يوجد، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا إيش؟ غلو. هذا غلو في رسول الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني لا تطروني، لا تمدحوني، لا تجعلوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. ورد على الجفاة الذين كلما قلت سواك قال: ما تعرف إلا السواك، ما تعرف إلا اللحية والثوب القصير والسواك. الناس بلغوا إلى درجة كراسي بحثية في النانو، وهو أصغر من الذرة، وأنت لازلت في سنة وسنة وسنة الثياب وسنة الشوارب. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. هذا ما يقوله إلا من سفه نفسه. لكن المؤمن الحق والله ينصاع لأوامر سيد الخلق، ويتأسى برسول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، والله فيه بركة. أنا ذكرت لكم من بركات الأكل بالأصابع الثلاثة، ما ذكرنا؟ أبدينا وأرعدنا وأزبدنا وأبرقنا. أحد الإخوة مجاءنا وقال فيها أنزيمات حمضية تساعد على هضم الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل السواك، إيش فيه في السواك؟ الحبة السوداء، إيش فيه في الحبة السوداء؟ زمزم، إيش فيه زمزم؟ وهي عشرة ولا عشرين ولا عشرات بالمئات سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حافظ الإنسان على الاعتصام هي أولى من الالتزام، وإن كانت كلمة شائعة يتردد صداها بيننا: ملتزم ملتزم ملتزم، مطوع. الأصل مطوع، والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. يا أخي اهرع إلى الله، لازلنا نحن في أول العام. الحمد لله الذي أمدنا بالعمر، الحمد لله الذي أمدنا بالصحة، الحمد لله الذي أفسح لنا، لا سيما نحن هنا، سواء كنا مواطنين أم مقيمين أم ضيوف، ضيوف ضيوف، ولا أقول غير ضيوف. أكرمنا الله بأن نعيش، نعم، في ظلال الإيمان والأمان. والله ما تحقق الأمان ولن يتحقق لأي وطن من الأوطان ولا لأي بلد من البلدان ما داموا يعيشون على قوانين وضعية يجعلون القرآن والسنة من الدستور. انتبه لهذا، إذا سمعت الآن تشريعا جديدا اسمع إلى شيء من كفر لكنه مغلف. قالوا نعم، لوجود عديد من الفرق والطوائف فنقول دستورنا منه تطبيق الإسلام في الأحوال الشخصية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بل الدستور هو الإسلام، يحفظ الحقوق والله للجميع، يحفظ الحقوق إن شاء الله للجميع، ويحفظ الحدود ويحفظ المحارم والله لن يبيت كبيرنا وصغيرنا جائع، والله لن يبيت كبيرنا ولن يرقأ له دمع ولا يهدأ له بال وصغيرنا جائع أبدا. يقول سبحان الله العلي العظيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا والحزب ميزانيتنا 500,000، وهؤلاء يعيشون تحت صفيح. يا إخواننا إيش هذا؟ ما في تكافل اجتماعي؟ يهرع مباشرة يقول الليلة إن شاء الله وبإذن الله الليلة أفتحوا الأبواب والخزائن، أنفقوا، أسكنوا، أطعموا، أكسوا، كما الحال في عمر رضي الله عنه حين أطلقها مدوية فقال والله لو أن بغلة عثرت على شط العراق لخفت من الله أن يسألني عن هذه البغلة، لخفت. وكان يعس بالليل ويتفقد ويحمل أكياس الدقيق على ظهره ويذهب إلى بيوت المحتاجين، هذا في ظلال من؟ ولذلك شهد في ليلة من الليالي أو في يوم من الأيام تحت ظل شجرة وهو نائم بلا حرس، فمر عليه رجل وأطلقها فيه مدوية لأن لسان حاله أبلغ من أي مقال يرصع بالأدبيات والبلاغيات، فقال يا عمر يا عمر يا عمر، عدلت فأمنت فنمت، ولو رتعت لرتعت رعيتك. الكلام موجه لي أنا وأنت والحاضرين، الكلام موجه لنا أجمعين، لأن بعض الناس قد يقع له مثل هذه المظالم، وله زوجتان يغني إحداهما ويفقر الأخرى لأنه أعجب بالأولى دون الثانية، فاللهم ارزقنا الإنصاف وقربنا به إليك. تقول أم المؤمنين عائشة لكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها، يعني من أجل هذا كان يعجل إليها، لأنها أعجلها نضجا، لأنها أعجلها نضجا. إيش اللي يعجلها نضجا؟ أعجل أعضاء الشاة والذبيحة نضجا، ولذلك يحرص الناس عليها، احرص عليها لكن لا تطيش يدك ولا تتعدى حدودك، لا تتجاوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن أبي سلمة ولا لابن عباس، قال سم الله تعطيني أنا شكرا الله يشكرا. أقول سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سنده محتمل للتحسين والحديث حسن إن شاء الله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد، محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ابن الزبير يعرف بالزبيري، ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا مسعر بن كدام ثقة ثبت من رجال الستة، قال سمعت شيخا من فهم، هذا مبهم، سمعت شيخا من فهم، قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر، إن أطيب اللحم لحم الظهر، لكن سنده ضعيف والحديث ضعيف. وجدت له متابعة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق نصر بن باب، لكن لاحظ هذه لفتة، يعني معليش أدخلك في شيء لأنه ما معقول يعني بين أظهرنا يعني طلاب علم ونمضي على المسائل على وجه العموم. وجدت عند الإمام أحمد هذا الحديث، تابع شيخا من فهم قتادة ابن دعامة، وفرحت بهذه المتابعة وقلت الحديث حسن لغيره، لكن نصر بن باب مع أن الإمام أحمد روى عنه إلا أنه متروك، وكان الإمام أحمد مرة يقول لا بأس به ومرة يقول ثقة، لكن فيه لطيفة، محمود بن غيلان شيخ الترمذي، محمود بن غيلان شيخ الترمذي نفسه يقول ترك يحيى بن معين وأحمد بن حنبل الرواية وضربوا على رواية نصر بن باب فوجودها كعدمها والإسناد ضعيف والحديث ضعيف وهو لفظة إن أطيب اللحم لحم الظهر واستدل به العلماء لمن يقول بثبوته وتحسينه استدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الظهر. ما وجه الدلالة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه ومدحه فقال إن أطيب اللحم لحم الظهر ومعنى هذا مقتضى هذا أنه أكل منه صلى الله عليه وسلم. أقرأ عليكم أسطرا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب نور العيون ثم أنتقل إلى الشطر الثاني من السيرة النبوية وهو سرد السيرة على الحوادث والوقائع على حسب وقوعها تاريخيا. يقول ابن سيد الناس رحمه الله في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم يقول وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر للحديث المشهور الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عموم الحديث ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيه إلا قاموا إلا كأنما قاموا عن جيفة. نسأل الله السلامة والعافية. ونحن كثيرا من المرات في أعمالنا في دراساتنا نرابط بالساعات الطويلة نحاسب أنفسنا كم مرة ذكرنا الله كم مرة سبحنا الله كم مرة استغفرنا الله كم مرة صلينا وسلمنا على رسول الله نجد في خاتمة المجلس يعني ولا مرة بل بعض الناس يتعجب عندما تقول وأنت تنتظر أنت تنتظر دورك في أمر من الأمور وتقول لا إله إلا الله كل من ينظرون إليك يعني يظنون بك شيء وهذا بلا ريب أنه من الغفلة نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن سيد الناس لا يجلس ولا يقوم إلا لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن الذكر هذا كيف تذكر الله؟ كيف تذكر الله؟ تذكر الله بالوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأتيني بألفاظ وأذكار مخترعة كما القوم يقولون صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 60 أو 70 مرة. هذا ضلال مبين ضلال مبين ورب العالمين. وهل معنى هذا أنهم أو أن شيوخهم أو أن كبراءهم أرفعوا درجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وليس بنمطية معينة لا باهتزاز ولا بحركة. أثبت أسأل الله أن يثبتني وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس ويأمر بذلك إذا انتهى إلى قوم صلى الله عليه وآله وسلم يجلس حيث انتهى به المجلس ويأمر بذلك. الحديث يروى من حديث هالة من حديث هالة ابن أبي هالة لكنه ضعيف رواه الترمذي في الشمائل والطبراني لكن الحديث ضعيف. ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه يعني يعطي كل واحد حظه من الالتفات ومن الكلام ومن المؤانسة والمجالسة. ومن أعجب ما مر بي في هذه المسألة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بوجهه إلى أشر الناس يتألفه بذلك. لاحظ هذا لاحظ هذا. التدين ما يمنع من الهشاشة التدين ما يمنع من البشاشة التدين ما يمنع من الابتسام، بل قد يكون سببا في هداية الآخرين، يقولون ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اختبرنا هذا المطوع، اختبرناه في العقيدة وإذا به عقيدته، اختبرناه في الأدب وإذا بأدبه، واختبرناه في الفلوس، في الفلوس ما هو ينهب ويختلس ويضيع ويفلت، اختبرناه في الأمانة فوجدناه أكثر الناس أمانة، اختبرناه في العرض، تركنا زوجاتنا وذرياتنا وبناتنا وهو جار لنا سنين، والله ما لا أحد شهد عليه أنه التفت ولا نظر، ها، ولا كما يفعل بعض الناس اليوم، ما أن ينفتح الباب ولا أن تنفتح النافذة حتى يلتفتون. يا أخي إنما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول، انظر إلى الأدب، إنما جعل الاستئذان من أجل، ها، من أجل إيش؟ من أجل النظر، حتى لا تقع نظراتك على عورات هذا البيت. ولذلك ما أن يهتز، ما أن تهتز النافذة ويهتز الباب التفت إلى الطرف المقابل، ما هو يعني مراقبة، أقول مراقبة دقيقة، ومهو مراقبة لثواني، مراقبة لدقيقة أو دقائق. يا أخي إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فالإنسان المتدين المطوع تبتليه في العقيدة، تبتليه في الإيمان، تبتليه في العفاف، تبتليه في العبادة، تجده ظاهرا وباطنا. وهذا الذي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا إليه، فإنه لولا الله ما اهتدينا، ولا تمكن أحدنا أن يصل إلى الله إلا به، فإياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يقول عمرو بن العاص: كان النبي يلتفت إلى أشر الناس يتألفه بذلك، وكان يلتفت إلي ويهش في وجهي حتى ظننت أني أحب الناس إليه، فجئت يوما إليه فقلت: يا رسول الله، أنا أحب إليك أو أبو بكر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر. قلت: يا رسول الله، أنا أحب إليك أم عمر؟ قال: عمر. إنا لله وإنا، يا رسول الله، أنا أحب إليك أو عثمان؟ قال: عثمان. قال عمرو بن العاص: فتمنيت أني ما سألته، تمنيت أني ما سألته، كنت أخذت على الظاهر والله يتولى السرائر. وهذا بلا ريب أنه من كريم أريحيته، من كريم ضريبته، وسعة صدره، وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، يتألف الناس. أما هذا الانقباض، هذا التكشير، ها، هذا التكشير وهذا الانقباض ليس من الأدب وليس من الخلق، لا سيما بعض الناس ما يفشي السلام إلا لمن يعرف أو لمن يعجبه ديكوره الظاهري. طيب والديكور هذا إذا لم يعجب، إيش الديكور الذي يعجبك؟ أحد الإخوة جرى ورائي، ركض ورائي، وهذا يعني في الصف الأول، ورجل وقور نصف لحيته بيضاء، يقول: اصبر يا شيخ، أبغاك تشخص لي هذا، والله هو مرض ولا إيمان ولا من شعب الإيمان. قلت له: إيش تشعر؟ قال: في شعور في قلبي أني أرى الإنسان لأول وهلة ما يدخل في قلبي وقد أبغضه. سبحان الله، أغرب سؤال مر علي، فقلت: يا ربي سلم، سلم من أمثال هذا، أي واحد يشوفه يبغضه. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي، ما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعمة. إذا جاءك إنسان ما يصلي ولا يصوم وعاصي فاسق، وإذا به يضحك لك تهش إليه وينشرح قلبك إليه، إذن ما الميزان؟ ما الضابط؟ ما القياس؟ يا أخي، القياس الإيمان، ها، القياس المحبة. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا يحتاج إلى نوع من الجلادة. والذين جاهدوا فينا هدينا نفسه، شوف لي يعني، خذ يعني خذ مثال، عندما تخرج من الصباح الباكر ويضيق عليك في الشوارع تقطب وجهك، لكن تذكر خلق رسول الله العظيم، مسح الوجه شوي، أزل هذا التقطيب، قل: استغفر الله وأتوب إليه. يا أخي، الخلق الحسن، سبحان الله، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. ما استطعت أن أصلي في الليل إلا ركعة وقصرت في الصيام والقيام إن لله وإنا إليه راجعون، لا أقل من الابتسام، لأن خير الأنام عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ما تستطيع تنفق على الناس فلتسعهم أخلاقكم، ابتسام، هشاشة، لين معاملة، عفو، كظم غيظ، صبر، سعة صدر، حسن ظن، حسن ظن. وإذا جلس إليه أحدهم صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقوم الذي جلس إليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه، لكن فيه ضعفا كما مر. قال صلى الله، قال ابن سيد الناس: ولا يقابل صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بما يكره، لا يقابل أحدا بما يكره، لا يقابل أحدا بما يكره. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ائذنوا له، ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. انتبه لهذا، ائذنوا له لكن احذروه، ترى الرجل فيه شر، ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دنا الرجل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومجلسه إذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل وجهه له وينبسط إليه، فمباشرة التلميذ النجيبة لفتت رسول الله النظر فقالت: يا رسول الله كيف قلت بئس أخو العشيرة ثم انبسطت إليه؟ لأنها وجدت القول اختلف عن العمل، فبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمرين لا خلاف بينهما. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا أو متفحشا؟ الفاحش أو المتفحش نسأل الله السلامة والعافية هو الذي يصدر عنه الفحش قولا أو عملا أو لكليهما معا. متى عهدتني فاحشا أو متفحشا؟ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. كل الناس يذمونه، ها، يبغى يخطب، فكلما جاء أهل الفتاة المخطوبة إلى مسجد يقولون: لا تزوجوه، ترى شرس، حاد الطباع، عصبي المزاج، يفور، يثور، كيف السجدة في وجهه، ها، سيماه سيم الصلاح. إيه نعم، لكن الدين المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون، ها تعطيني كتاب يا شيخ خلينا نتنشط شوي. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أتاكم من ترضون دينه وخلقه، يدل على ماذا؟ يدل على أهمية الخلق، والخلق من الدين. فذكر الخاص بعد الاهتمام كما يقول العلماء، ذكر الخاص بعد العام يدل على الاهتمام والخصوصية. ما هو تسأل فقط عن الدين، ما هو تسأل فقط عن القروش، ما تسأل فقط عن النسب. سل من حج معه، سل من سافر معه إلى بريطانيا وأمريكا في بعثة قبل 20 سنة، قل له: أناشدك الله، هذا رجل تقدم لخطبة أختي أو بنتي، أناشدك الله، إيش تعلم عنه؟ أنت سافرت معه، أنت جاورته، أنت عاملته بالدينار والدرهم، إيش تعلم؟ وأما إذا كان غير ذلك فكأنما ظفر الإنسان بالتراب. قال: ولا يجزي السيئة بمثلها بل يعفو ويصفح. والحديث مخرج في صحيح البخاري، الحديث مخرج في صحيح البخاري فيما وجده كعب بن ماتع الحميري في التوراة وقرأه في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب أو سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، حتى يقول الناس: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته.